أحسن الله إليكم. يقول: هل كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب خاص ببيان الشركيات أم أنه يشتمل بعض المحرمات؟ لا، الشركيات كلها محرمات، لكن بعضها الشرك فيه ظاهر، وبعضها يعني وسيلة إلى الشرك، مثل بناء المساجد على القبور، هذا يسمى وسيلة إلى الشرك، وقد يسمي بعض الناس شركا أصغر. فيها أشياء يعني تنافي كمال التوحيد، فهو كتاب عظيم، يعني استوعب الأشياء التي تمس، يعني التي يحصل بها كمال التوحيد، والأشياء التي تمس جانب التوحيد وتنقصه. نعم.